بالله من الشيطان الرجيم. يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين الله

لم يؤتي فإذا ما قلت

أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. Whoa!

ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. صدق الله العظيم. يسألون الإمام علي عن سر الزهور في الدنيا قال النفس تبكي على الدنيا وقال علي بن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار المرء بعد الموت يأكلها إلا التي كان قبل الموت يؤذيها فإن بنى بخير خاب مسكنه وإن بنى بشر خاب بنيها وهكذا يا سادة عشنا سويا في رحاب القرآن الغريب تلا علينا ذلكم العلم القرآني لزعيم نجم القراء مصر والعالم الإسلام كله فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلام كله المقيم بمدينة القاهرة. نقلت لكم على أحدث مكسرات السوق العالمية الكبرى والأسواق الصخبة الكبرى لصاحبها خالد الغاري المدير العام الشركة العالمية للهندسة الكهربائية ومن أكبر محطات الكبرى والإدارة الضغطة لصاحبها أولاد الغاري المقيمين بالبيت العام. يطلبوا تخلص الفرش الكبرى وقصر الضيافة المتنقل في جميع أنحاء الجمهورية والخدمة الفندقية الممتازة لصاحبها الحاج رجب أبو الأب المقيم بطنبور أخي المعز الكريم صدق الله سعيد جميعا.